الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. ويهيج الوساوس فإن صور الأعمال قريبة سهلة وإنما التعب في تصفيتها. وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. وهذه ثلاث صفات أخرى من صفات علماء الآخرة، وكل واحدة صفة عظيمة تدل على صدق حامل العلم. قال رحمه الله: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس. والمراد بالوساوس الشكوك، المراد بالوساوس ها هنا الشكوك، سواء كان فيما يتعلق بالأعمال أو أعظم من ذلك ما يتعلق بكمالها وإتمامها. قال: فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. والمعنى أن علماء الآخرة أولا ليس ينظرون إلى العلم بقدر ما ينظرون إلى ثمرة هذا العلم، وهو ماذا؟ العمل. لأن العلم وسيلة والعمل غاية، فالعلم إنما جعل ليوصل إلى هذه الغاية، وهم ليس هذا فحسب، ليس همهم العمل فقط، بل همهم أعظم من العمل، وهو ماذا؟ تصفية العمل. فليس الشأن كل الشأن أن تعلم، بل شيء أعظم من ذلك، بل ليس الشأن كل الشأن أن تعلم وماذا؟ وتعمل، لكن الشأن كل الشأن أن تعلم وتعمل وتصفي هذا العمل، وتصفي هذا العمل. فمن صفات علماء الآخرة أنهم يعتنون بتصفية الأعمال. وأضرب لكم مثال: من ينسب إلى العلم كثير، لكن الرباني من أهل العلم قليل. والرباني كما في أحد تفاسيره هو العالم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويدل عليه. فهذا النوع من العلماء لا يكتفي بالعمل بقدر ما يحرص على تصفية العمل. فتجد هذا مثلا يتعلم ويعلم، وهذا يتعلم ويعلم، لكن فرق بين تعلم هذا وتعليمه وبين تعلم هذا وتعليمه. فتعلم العالم الذي ليس من علماء الآخرة إنما هو اعتناء بالظاهر، لا يهتم بتصفية التعليم وتصفية كذلك التعلم، فلذلك يشوب تعليمه من مكدراته ومنغصاته ومبطلاته الشيء الكثير من العجب والرياء والغرور والحسد والتعاظم وغير ذلك من الصفات والأمراض التي تضر بهذا العمل. وهكذا ينشأ مثل هذا الخلق في طلابه. والعكس، العالم من علماء الآخرة لا يكتفي بأن يعلم طلابه العلم بقدر ما يعلمهم ما هو أعظم من العلم والعمل، هو ماذا؟ تنقية العلم والعمل، تنقية العلم والعمل. وبهذا يحصل الفرق بين علماء الآخرة وغيرهم ممن ينتسب إلى العلم. وهذا هو قوله رحمه الله أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال. علم الأعمال يعني ما يتعلق بالأعمال من أمور كثيرة، هي علم مستقل، هي علم مستقل، وهو ما قد يسمى أحيانا بأعمال القلوب، أو ما يسمى كذلك بطب القلوب، أو ما يسمى كذلك بمكدرات الأعمال أو مفسدات الأعمال، وغير ذلك من مسميات كثيرة تخوض حول هذا المعنى. وهو قوله عما يفسدها ويكدر القلوب، يفسد الأعمال مثل الرياء والعجب والتعاظم والغرور والحسد وغير ذلك، ويكدر القلوب كذلك عمل عن عمل يختلف، صدقة عن صدقة تختلف، صيام عن صيام يختلف، صلاة عن صلاة تختلف، صدقة يريد ما عند الله وصدقة يريد ما عند الناس، في بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق، الكل تصدق، هذا تصدق وهذا تصدق، لكن تصدق المتصدق وهو يحرص على إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى أعظم. ولذلك تجد أن هؤلاء يخوضون في دقائق المسائل بما يكمل الأعمال ما يحقق معنى الزهد والورع والإخلاص والصدق الذي هو من أعظم صفات علماء الآخرة. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل مسألة من امرأة فأعجبه سؤالها فسأل عنها، فإذا هي ابنة أحد أهل العلم، سألته عن الغزل بضوء الغير هل يحل لها أم لا يحل أن تغزل بضوء الغير، يعني ما تستطيع أن تغزل لكن تتحين أن الجيران يضيئون الضوء فتغزل بضوء الغير الجيران، هل يحل لها هذا الغزل أم لابد أن تستأذنهم، أم لابد أن تستأذنهم؟ تعجب من هذا السؤال، فأعجبه شأن المرأة، فسأل عنها فإذا هي ابنة لأحد أهل العلم. فقال رحمه الله تعالى منكم خرج الزهد، أو كما قال رحمه الله تعالى، قال ويهيج الوساوس، يفسد الأعمال علمنا، يكدر القلوب، مكدرات القلوب كثيرة، منها الشواغل، رجل يصلي ورجل يصلي لكن هذا يصلي ليسقط الواجب عن نفسه، وهذا يصلي ليصل صلاته بربه سبحانه وتعالى، الثاني يحرص على أن يخلي قلبه من الشواغل، فهو يعتني غاية الاعتناء بطلب خشوع الصلاة، فيبحث عن أسباب الخشوع علما ويعمل بها عملا، ويبحث كذلك في طريقة أهل العلم في طلب الخشوع. انظر، هذا يتتبع مسائل، لكن مسائل هي تسعى به إلى ماذا؟ إلى تصحيح الأعمال وإكمالها وعدم إفسادها. والآخر يسعى إلى مسائل، لكن مسائل علمية، ليس معناها أن الثاني لا يعتني بها، يعتني بها لكن يعتني بما هو أعظم منها. كون أن الإنسان يتعلم واجبات الصلاة وشروطها ومبطلاتها ومواضع السهو منها وأحكام السهو وغير ذلك، هذا علم، لكن ليس هنا يقف العلم، يوجد بعده شيء آخر، وهو أن تعتني بكمال هذه الصلاة من تتبع ما يكدر القلوب ويشغلها، فيكون عنده اعتناء. وللعلماء مؤلفات في هذا الباب، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من هذا النوع من المؤلفات، لأنه يخوض في مثل هذه المسائل، ومثله مدارج السالكين، ومثله كتاب الفوائد لابن القيم، ومثله الداء والدواء لابن القيم، ومنه ومثله كذلك مفتاح دار السعادة، وغيرها من كتب نافعة طيبة مفيدة تدور حول هذه المعاني. قال رحمه الله: ويهيج الوساوس. كذلك يهيج الوساوس، يحرص في هذا النوع من المسائل، وهو أن يجتنب ما يفسد الأعمال ويكدر القلوب ويهيج الوساوس. وقلنا الوساوس المراد به الشكوك، فيزيل عن نفسه أسباب الشكوك، سواء العملية مثل لماذا الإنسان يشك في صلاته، صلى ثلاثا أم أربعا، لماذا الإنسان يحصل له سهو في الصلاة، هناك أسباب. هذه الأسباب ينبغي للمسلم إذا أراد طريقة علماء الآخرة أن يجتهد على إبعادها، يبتعد عما يهيج الوساوس الحسية مثل هذه، وفي الطهارة وفي غير ذلك من الأبواب الأخرى. وهكذا كذلك ما يهيج ذلك من جهة المعاني، يعني مسائل العقائد، مسائل الأعمال، مسائل اليقين، مسائل الطاعة، مسائل اجتناب المعصية. الإنسان إذا صار في يقين يكون عمله بالطاعة في ثبات وحب ورغبة وصدق، وإذا كان عنده شيء من الشك فإن الشك يظهر في عمله، في تقاعسه وتقصيره في الواجبات وفي الوقوع في المحرمات. فمن صفات علماء الآخرة أنهم يبحثون في الأسباب المهيجة للوساوس فيدفعونها، يدفعون هذه الأسباب. فإن كان مثلا علموا أن من أسبابه انشغال القلب، يحاولون على أن لا ينشغل القلب. إن علموا أن من أسبابه الجهل، حرصوا على تعلم العلم الذي يدفع الجهل. إن علموا أن من أسبابه رفقة السوء، حرصوا على رفقة الخير وترك رفقة السوء. إن علموا أن من أسبابه كذلك عدم تحقق الإخلاص والصدق، سعوا إلى الأسباب التي تحقق الإخلاص والصدق. وهكذا يتتبعون الأبواب بابا بابا ويدرسونها دراسة، فيكون بذلك حصول هذه المرتبة. ثم قال رحمه الله: فإن صور الأعمال قريبة سهلة، يعني حقيقة الأعمال قريبة سهلة، كونك تأتي وتصلي سهل، هذا يفعله القوي والضعيف والصغير والكبير. الصغير الذي لم يبلغ تستطيع تقول له قم صلي، يقوم يصلي، لكن هل هذا الصغير يستحضر حقيقة أنه يقف بين يدي الله، وأن هذه الصلاة صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن لها آثارا عظيمة على حياته وعلى دينه وعلى دنياه وعلى أخراه؟ لا، الصغير ما يعرف هذا. فالعمل سهل، العمل بحد ذاته سهل، كما قال رحمه الله: فإن صور الأعمال قريبة سهلة، لكن التعب ماذا؟ في تصفيتها. تصفية الأعمال هذا لا يستطيعه الصغير، وهو ثقيل على العامي، وهو ثقيل على عالم السوء. لماذا؟ لأنه ينافي حياته كلها، حياته كلها قائمة على كذب وعلى عدم تصفية، فمن الصعب عليه أن يصفي أعماله، لأن تصفية أعماله يقتضي تصحيح منهجه في حياته كله. ولهذا كان من صفات علماء الآخرة التعب في تصفية الأعمال كما تقدم بثلاثة أشياء: عما يفسدها، وعما يكدر القلوب، وعما يهيج الوساوس. والثاني من الصفات التي ذكرها كذلك من صفات علماء الآخرة في هذا الموضع قال: التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف. ومن صفاتهم هذا تبع، وأصل الدين التوقي من الشر، هذا تبع لما سبق. وأصل الدين التوقي من الشر، معناه أن حقيقة التدين لله باجتناب الشر وفعل الخير، وأصل هذا الدين تخلية وتحلية، بل كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي للألوهية عما سوى الله وإثباتها لمن؟ لله جل وعلا، ونفي للعبودية عن سوى الله وإثباتها لله جل وعلا وحده. ومثله الطاعة لله وعدم المعصية له بطاعة غيره، وفعل الخير وتوقي الشر. ثم قال: ولا يصح أن يتوقع حتى يعرف، يعني أن توقي الشر لابد له من علم، لابد له من علم، يعني كأنه يقول أصل هذه الصفة تتحقق بالعلم. وعلمنا أن العلم درجات: علم وعمل ومعرفة، كذلك مفسدات ومكدرات العمل. الثاني قال: ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. من صفات علماء الآخرة البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة للحكم، يعني لا يكفي أن تعرف العمل وثمرته بقدر ما ينبغي أن تعرف أسرار هذه الأعمال. فالصلاة صلة بين العبد وربه، إذن تتأمل لماذا الصلاة صلة بين العبد والرب، لماذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتتتبع الحكم فيكون ذلك داعيا في زيادة إيمانك ويقينك وحبك وإخلاصك وصدقك لهذه العبادة. وهكذا هذا يثمر كذلك رسوخا في العلم، لأن العلم ليس معلومات تحفظ بقدر ما يعرف الإنسان سر الشريعة، لأنه إذا علم أسرار الشريعة وحكمها استطاع أن يلحق المتشابهات بعضها ببعض، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهذا ليس فقط في ظواهر المسائل من معرفة الحلال والحرام، بل هكذا كذلك في طريق العبد وسيره إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد ينفتح له بمعرفته للأسرار والحكم، تنفتح له أبواب من أبواب الخير والإلهام المشروع، وليس إلهام الصوفية، ولكن الإلهام أهل الحق الذي يفتحه الله عز وجل على عباده كلما كملت عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فإنه إذا كملت عبودية العبد فتح الله عز وجل عليه من الأسرار والحكم بحرصه وصدقه وتتبعه ما يكون الحق جاريا على قوله وعمله. فأنت تأمل مثلا كلام مثل الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، تجري على ألسنتهم وأقوالهم وأعمالهم الحق، تجد الحق يجري، وهذا بسبب حرصهم وتتبعهم لأسرار الشريعة وملاحظة الحكم. وهل هذا خاص ومقتصر عليهم؟ الجواب لا، لهم نظراء ممن سبقهم وممن لحقهم، يخلف الله جل وعلا على من يشاء، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء. فتجد مثلا بعدهم ابن رجب ما شاء الله موفق، وهكذا كذلك قبلهم أناس كثر وبعدهم أناس كثر. فربما أحيانا تشبه الشخص بالشخص وبينهما من القرون السنين المتفاوتة، بينهما من القرون السنين المتفاوتة، لكن تقول هذا كأنه نسخة من هذا وهذا كأنه نسخة من هذا. إذا تتبعت تجد أن هؤلاء العلماء اعتناؤهم هو على ما سبقت الإشارة إليه، ليس فقط للعلم الظاهر والعمل الظاهر بقدر تتبعهم لما يفسد ويكدر ويهيج، وتتبعهم للأسرار والحكم. ثم قال رحمه الله: فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. يعني ليس كل شيء تستطيع أن تصل إلى العلة فيه، فإذا لم تصل كفاك بذلك التسليم للشرع. وما أكثر المسائل التي يحار فيها القلب والعقل ويكون عند ذلك التسليم للشرع. لكن تتبع مثل ذلك أي الأسرار والحكم له أثر عظيم على صاحبه في إصلاح عبادته وصلته بربه وحسن سيره إلى الله وغير ذلك من الآثار الحسنة التي تثمرها. وأخيرا قال: ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. وقد أحسن بختمه بهذه الصفة، فتكاد تكون خلاصة هذه الصفات جميعا هذه الصفة، لأن اتباع الصحابة وخيار التابعين إنما هو بما كانوا عليه جملة وتفصيلا، بما كانوا عليه جملة وتفصيلا، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وغير ذلك، وهكذا ظاهرا وباطنا، علما وعملا وغير ذلك، تتبع الصحابة وخيار التابعين. لا يكون عندك تشطير للمسائل والمفاهيم. بعض الناس ما شاء الله يتبع الصحابة في الزهديات والرقائق كحال بعض المتصوفة، وربما غلوا في هذا الباب فأحدثوا أشياء لم يكونوا عليها، وعندهم أصل هذا عن الصحابة، وبالغوا في أشياء لم يكن من فعلهم، وأضاعوا اتباع الصحابة وخيار التابعين في عقائدهم في مناهجهم وغير ذلك. والعكس، قد يوجد إنسان ما شاء الله سلفي العقيدة لكنه جافي غليظ لا يعرف له إخبات وتنسك، وهذا وإن كان يحمد على حسن عقيدته لكنه لا يحمد على جفائه وغلظته. وهؤلاء قلة، وليس هذا ذم لعقيدتهم ولكن ذم لنقصهم. والكمال في أئمة الهدى الذين اتبعوا السلف خير اتباع بأن أخذوا بهذا الدين من جميع جوانبه، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، لا تدخلوا من جانب وتتركوا جوانب أخرى، بل ادخلوا في هذا الإسلام من جميع أبوابه. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط بين الغالي والجافي. وقوله رحمه الله: خيار التابعين، لأن في التابعين من ليس فيه خير بخلاف الصحابة، كلهم خيار، الصحابة كلهم خيار، أما التابعين ففيهم من ليس فيه خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية الكاملة في الصحابة ثم في التابعين وأتباع التابعين، ولكن في التابعين من ليس فيه خير، فقد وجد فيهم الخوارج وأتباع عبد الله بن سبأ وغيرهم من أهل الضلال. وقوله رحمه الله وتوقي كل محدث، كل من ألفاظ العموم، يشتمل المحدث في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهاج وغير ذلك، فكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث، منه حديث جابر والعرباض وجماعة من الصحابة بمعناه. والمعنى أن علماء الآخرة ولو كان فيهم ما كان، إذا وجد فيهم شيء من المحدثات فهم ليسوا من علماء الآخرة. فعلماء الآخرة هم الذين يكونون على سبيل سنة واستقامة. وبهذا تعرف خطأ بعض الناس الذين يغترون بأجزاء الصفات، صفات العلماء، ويكون سببا لاغترارهم بهم. والحق هو أن العلماء بحق علماء الآخرة من تمت فيه هذه الصفات. ولا يعني ذلك ألا تأخذ العلم من السلفي إذا نقصت فيه بعض الصفات، فنقص بعض الصفات قد يقع، والكمال لله عز وجل، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين هم التوابون. لكن ينبغي أن تفرق بين ما يضر وما لا يضر، وبين البدعة والسنة. فالمبتدع ليس شأنه كالعاصي، العاصي أخف شرا من المبتدع، والمبتدع والعاصي كذلك ليسوا كحال المقصر دون المعصية. وهكذا قل، وبه تعرف درجات من يؤخذ منه العلم ويحذر. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. طيب الأسئلة نتركها إلى غدا إن شاء الله، لأننا أطلنا اليوم.